نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات هاي كواليتي القاهرة، هاتف رقم 7620298، فاكس 3375461. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، ونحذر من إعادة نسخ الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.